them. الحمد لله. تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. أول موعظة أكبر أمر وأعظم شيء يمكن يقع فيه الولد أو الإنسان هو الشرك. ولذلك بين وقال إن الشرك لظلم عظيم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا ضر إنك إذن من الظالمين. إنك إذن من الظالمين يعني ظلم الشرك. وقال والكافرون هم الظالمون. فهذا هذا الظلم العظيم هو الشرك. وأوصى ابنه بعد نهي عن الشرك أوصاه بوالديه وبين أن من أسباب ذلك أن أمه حملته في أحشائها هذه 9 أشهر وحمله وفصاله 30 شهرا أو بقيت رضعه 2 عامين. قال هذا يستحق الشكر لوالديك. فالوالد هو سبب وجودك والأم حملت بك. ولذلك لما رأى ابن عمر أو رأى رجل ابن عمر وهو يطوف وحامل أمه على كتفه يقول له يا أبا عبد الرحمن أتراني أو أتراني؟ قد جزيتها. قال ولا بزفرة واحدة طلقة واحدة. فلا يشكر الله من لم يشكر الناس. كيف تؤدي شكر الله وأنت لم تؤدي شكر الناس؟ وأعظم الناس حقا عليك بعد الله هو حق الوالدين. لذلك قال نشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالشكر لله بالأعمال الصالحة وبالطاعات. الشكر لله بذلك والعمل الصالح هذا نشكر به ولن نؤدي حق الله سبحانه وتعالى لا في حمده ولا في شكره. ومع ذلك إن حصل من والديك وجهد في حملك على الشرك كأن يقول لك والدك خذني أو احملني إلى الشيخ الفلاني أو الوالدة أو لدعاء غير الله أو المولد أو البدعة أو الضلالة أو نحو ذلك من أنواع الضلال، أو حتى المعاصي، فإنما الطاعة في المعروف. فإذا قال لك اشتري لي دخان هات لي كذا من المعاصي والذنوب، لا يجوز لك أن تشاركه ولا تسعى له ولا تطيع، ولكن بأسلوب حسن، بأسلوب حسن طيب، وصاحبهما في الدنيا معروف. وهذا يعني هذه حديث أسماء في الصحيح أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي جاءت وهي راغبة، أمها كانت مشركة في أهل مكة، قالت إن أمي جاءت وهي راغبة، يعني ترغب في صلتي، فأصل أمي؟ قال صلي أمك، مع أنها مشركة. هذا لا يتنافى مع يعني ولا يخالف الولاء والبراء، لأن هذا من باب الإحسان فقط وليس من باب المودة والمحبة، فلا نحب كافرا. فهذا هذه الآيات فيها الوصية بعدم الشرك، وهي أول وصية في أن على الوالدين أن يعتنوا بالتوحيد ووصايا بالتوحيد للأولاد. ولذلك قديما كان أول ما يعلمون أولادهم أن يقولوا لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله وحده ولا شريك، أول ما يفتح لسانه ويتعلم لا إله إلا الله، لا يعلمونهم لا بابا ولا ماما، أول شيء لا إله إلا الله التوحيد. وفي بيان أن الظلم ظلمان، في ظلم أكبر وظلم أصغر. فالظلم الأكبر، ولذلك كما سيأتي معنا في حديث ابن مسعود، جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أينا لم يظلم نفسه، نحن نعرف الظلم المعروف نظلم أنفسنا، لكن والله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية إن الشرك أنزل الآيات الظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بإيش؟ بالظلم. فقالوا كيف؟ ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بتلك الآية بهذه الآية، ولم تسمعوا إلى العبد الصالح من لقمان بقول إن الشرك لظلم عظيم، فهذا هو المقصود. وهذا يدل على أن الصحابة أو الإنسان مهما بلغ في اللغة وفي العلم لا يحتاج إلى الكتاب والسنة في تفسير القرآن والحديث. وفي شدة تأكيد وجوب بر الوالدين، لأنه تعالى قرن برهما والإحسان إليهما مع توحيد. وفي أن الوالد يعظ ولده في بره، فيأمره ببره ويوصيه ببره وبر والدته. وفيها صحبة الصالحين واتباع سبيل المؤمنين وهم السلف الأوائل في الآية، واتبع سبيل من أناب إلي. هذه آية تأمر باتباع السلف من المهاجرين والأنصار كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فيه كذلك الحث على شكر صاحب النعمة وهو الله سبحانه وتعالى أولا، ثم الوالدين. وفيه الحث على توحيده ورجائه وحسن التوكل عليه، فإذا علمنا الأمر كله لله سبحانه وتعالى. وفي أنه ينبغي للوالد أن يتعاهد ولده بالمواعظ والتذكير والنصح والإرشاد ولا يهمله. نعم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.

الإضراب عن الطعام هذا من سنن المشركين. هذه المشركة فعلت هذا وهؤلاء تشبهون بها. فأصبحت قد اشتد جهدها فلما رأى الناس أرادوا أن يطعموها فتحوا فمها وغرقوا الطعام فيها فما كان صاحب البخاري. فأصبحت قد اشتد جهدها فلما رأيت ذلك قلت يا أمه تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا ما تركت ديني هذا الشيء فإن شئت فكلي شئت لا تأكلي فأكلت. قالت له أليس الله أمرك بالبر والله لا أكل ولا أشرب حتى أموت. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واضرب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم ليمتثلها الناس ويقتدوا بها. فقال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل أي إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة خردل يأتي بها الله أي أحضرها الله يوم القيامة. لا يعزب عنه شيء كل شيء أحصاه الله ونسوه كل شيء مكتوب لا يذهب عنه شيء سبحانه وتعالى ولو ضر وبعيد. وفعلت المعصية فيما بينك وبين نفسك لا أحد يعلم بها في السر فالله يأتي بها ما يذهب عنه شيء سبحانه وتعالى. قال أي أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط وجاز عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه حتى الذرة ولو شيء يسير في نفسك هي معصية يعني في قلبك من الداخل ليس في الظاهر كما قال عليه الصلاة والسلام يأتي الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعف. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم ربك أحدا. ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء أو غائبة ذاهبة في أرجاء السماوات أو الأرض فإن الله يأتي بها لأنه لا تخفى عليه خافية ولا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولهذا قال إن الله لطيف خبير أي لطيف العلم فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت خبير بدبيب النمل في الليل البهيم. ثم قال يا بني أقم الصلاة أي بحدودها وفروضها وأوقاتها وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر أي بحسب طاقتك وجهدك واصبر على ما أصابك. من أهم الأمور أيضا التي أمر بها الأمر معروف عن المنكر هذه يثبته الله بها ويرفع عنه الآثام والسكوت عن المنكر. واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك. علم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يناله الناس لا بد أن يناله من الناس ألا فأمره بالصبر فأمره بالصبر. علم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس ألا فأمره بالصبر كما في سورة العصر قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من هذا. فالأمر المعروف عن المنكر لا يدع لك صاحبا كما قال أويس الأمر المعروف عن المنكر لم يدع لي صديقا أو نحو هذا. قال علم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس ألا فأمره بالصبر إن ذلك من عزم الأمور أي إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور. وقوله ولا تصعر خدك للناس يقول لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم ولكن آلم جانبك وابسط وجهك إليهم. نعم إن ذاك من عزم الأمور أي الصبر على أذى الناس هذا صعب وفيه مشقة ولكن لا بد منه. قوله ولا تصعر خدك للناس وتولى بركنه ثاني عطفه وناء بجانبه كل هذه نفس المعنى أنه يمشي يعني يكلم الناس وهو رافع خشمه ومصائر وجهه لا يلتفت إليهم هذا الكبر. فعلى هذه من أفعال المتكبرين والكبر له مظاهر له أنواع كثيرة من ضمنها هذا. ينبغي أن تبسط وجهك إليهم وألا تظهر لهم أي تكبر وإذا كلمك ينبغي أن تقبل عليه وجهك. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا كلمه أحد وهو يمشي التفت جميعا كهذا إذا التفت جميعا يكلم الناس ما يكلمه هو يعني يدير وجهه أو واخذ وجهه في الطريق وهو يكلمه ويرد عليه لا يقف. هذا أدب القرآن ينبغي أن نتأدب بأدب القرآن. وما رأيت سبحان الله أحدا إلا الشيخ الألباني رحمه بهذه الصفة يعني الوحيد الذي رأيته يطبق هذا. كان إذا التفت جميعا سألوا سؤال وتجمعوا كذا يقف ويدير وجهه كاملا في وجهه. كما جاء في الحديث ولو أن تلقى أخاك بوجهك إليه منبسط وإياك وإثبات الإزهار فإنها من المخيلة والمخيلة لا يكرمها الله. صحيح الصحيحة 570. قال ابن عباس في قوله ولا تصعر خدك للناس يقول لا تتكبر فتحقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. وكذا روى العوفي وعكرمة عنهم. وقال مالك عن زيد بن أسلم ولا تصعر خدك للناس لا تكلم وأنت معرض. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة ويزيد بن الأصم وأبي الجوزاء وسعيد بن جبير والضحاك وابن يزيد وغيرهم. وقال إبراهيم النخعي يعني بذلك التصديق في الكلام والصواب القول الأول. قال ابن جرير وأصل الصعر داء يأخذ الإبل في أعناقها أو رؤوسها حتى تلفت أعناقها عن رؤوسها فشبه به رجل متكبر. والإبل فيها هذه الصفة الكبر وأصحابها ينالهم شيء من هذا أيضا بسبب صحبتهم لها. وقوله ولا تمشي في الأرض مرحا، أي جذلا متكبرا جبارا عنيدا، لا تفعل ذلك يبغضك الله. ولهذا قال إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال معجب في نفسه، فخور أي على غيره. وقوله الذي كالذي يسبل ويمشي مسبل ويصيب شيء من الخيلاء شيء من الزهو ويمشي مختالا، قد يعني نظر في عطيه هكذا وشايف نفسه إن هو شيء، هذا كله بينما رجل يمشي في الحديث، بينما رجل يمشي قد أعجبه برداه، قد أعجبه برديه في ينظر فيهما، فإذا هو قد خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. شوف هذا الكبر والذي شايف نفسه، يعني بهذا ينبغي أن يتواضع ولا يمشي يعني هذه المشية ومشي المختالين عياذا بالله. وقوله واقصد في مشيك، أي امشي مشيا مقتصدا ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع المفرط، بل عدلا وسطا بين اقصد في مشيك، امشي مشيا متوازنا ليس سريعا جدا بشيء من الخبل وعدم الاتزان. طبعا إذا ذهب إلى الصلاة هذا في أمر آخر زيادة، وإذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، ولا بأس أن تسرع شيئا أكثر من ذلك، لا تسرع لكن مع شيء من الوقار أيضا. واقصد في مشيك، وبعض الناس يمشي مشيا بطيئا يعني يظهر الصلاح وأنه ماشي هكذا رجل ويتماوت. وكانت عائشة تقول عن عمر رضي الله عنه كان إذا مشي أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع رضي الله عنه. هذه ولا السريع المفرط يقول الذين يمشون على الأرض هون، هذه من صفات عباد الرحمن. وقوله واغضض من صوتك، أي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه. ولهذا قال تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، قال مجاهد وغير واحد إن أقبح الأصوات لصوت الحمير، أي غاية من رفع صوته أن يشبه أو أن يشبه بالحمير في علوه ورفعه، في رفع الصوت وعلو الصوت. وهذا ينهى الله سبحانه وتعالى عن الصياح في وجوه الناس بصفة، يعني ولذلك لو تكلم واحد ويسمعك وترفع صوتك يا أخي كذا قال يا أخي ليش ترفع صوتك، لا أسمع، ما يفعل هذا إلا قليل الأدب. إن أنكر أصواتي لصوت الحمير، ما شيء طالع بصراخ نازل بالسياح كذا، هذا لا يحتاج كل هذا، تكلم بكلام موزون تضبط نفسك. نعم يعني بقدر الحاجة قد ترفع صوتك أحيانا رفعه حتى يسمعك، مثلا من كان ببعد، أو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته أحمر وجهه كأنه منذر جيش. هذا الآن مقام استدعى رفع صوت التلبية، كان الصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية فما يبلغون الرحاء حتى تبح أصواتهم، لبيك الله، هذا عبادة. شيء آخر الأذان، يعني عمر رضي الله عنه رأى أبا محظورة رفع صوته، رفع فيه تكلف في الأذان، فقال لقد خشيت أن ينشق مرتاؤك، يعني الجزء البطن هذا من السر تحت أنه يحصل له فتاق كذا، وأنت رفع صوتك على الأخ قال له اخفت قليلا ما تتكلف في الرفع، مع أن هذا يعني رفع الصوت كان لحاجة لحاجة الأذان، لكن أيضا الإنسان لا يبالغ فيها. والحمار يضرب يعني مثل في البلادة والحمق والذم البليغ والشتيمة، يشتم واحد يقول له حمار، يعني خلاص بلغ مبلغا سيئا جدا. ونهافه أشد من هذا أيضا، ولذلك نهافه أن يسبب الحمار. بل كان العرب يستنزهون عن أن يذكر اسمه، ولا يذكر في مجالس الرجال وأهل المروءة كلمة حمار. أعتبر هذه يعني كلمة نابية بتسلقها كلمة أناس ما يليق بمجالس الناس المحترمين أن تذكر. كانوا يقولون ذو الأذنين، صاحب الأذنين الطويلتين، ما يقولون الحمار. تخير الكلمة التي يعني تؤدي الغرض. أما اليوم فالحمد لله من هذه الكلمات أصبحت عادية جدا في البيوت. الولد يقولها لولده، والأخ لأخيه، والأم لعيالها، يا كذا يا كذا، رايح جاي يقولها ولا يبالي بها، وهذا خطأ. والأم لزوجها هذه مصيبة. إذا وصلت لهذا الحد المرأة تقول لزوجها هذه مصيبة كبيرة جدا، نعوذ بالله. على كل حال، أن مثل هذا الكلام كلام نابي ولا يليق، فينبغي التنزه عنه. حتى الأولاد ينبغي أن إذا اشتكوا فلان قال لي كذا، يقول فلان شتمني بحرف الحاء، حرف الكاف، ما يقول لا أذكر اسم هذا أمام والدي. كنا قديما على هذا مع الأولاد، حتى زاد الأمر وانتشر هذا الأمر في الناس، صارت الكلمة تذكر ونعاقب عليها وكذا. لكن الحقيقة ينبغي منع هذا من البيوت، مثل هذه العبارات النابية وهذه الألفاظ. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم شبه، والله سبحانه وتعالى شبه مثل الحمار إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وشبه بالحمار وشبه بالكلاب. ومع هذا هو بغيض إلى الله تعالى، وهذا تشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه وذمه غاية الذنب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وروى النسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. وقد أخرجه بقية الجماعة في سوى ابن ماجة وفي بعض الألفاظ في الليل. نعم، هو يعني نهيق الحمير إذا سمعت به في الليل فتعوذ بالله من الشيطان. يا أخوان، إذا كان في أحد عندي سؤال، أننا سننهي الدرس بعد قليل، اكتبوا حتى في نهاية الدرس يعني يكون الجواب إن شاء الله. نعم، فالله أعلم. فهذه وصايا نافعة جدا، وهي من قصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم. وقد روي عنه من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة. روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. هذا يعني إسناده ضعيف، إلا أن المرفوع منه صحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. هذا في السلسلة الصحيحة 2547، لكن الأثر عن ابن عمر أو الحديث عن ابن عمر بأن لقمان قال هذا لا يصح. نعم. أن لقمان الحكيم كان يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك ينبغي أن نستودع الله ديننا وأمانتنا وخواتيم أعمالنا، ونستودع الله أبناءنا، ونستودع الله يعني أموالنا، فيحفظه الله، يحفظ الله، استودع الله سبحانه وتعالى السيارة، استودع البيت، يحفظه الله من الحريق ومن الحوادث. هكذا إذا رأيت شيئا خفت عليه استودعه الله. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إياك والتقنع، فإنه مخوفة بالليل مذلة بالنهار. مخوفة بالليل مذلة بالنهار. هذا الحديث ضعيف في عقبة بن علقمة. وقول إياك والتقنع، التقنع هو التلثم، نكتفي بهذا اليوم، وإن شاء الله تعالى يكون لنا شأن غدا، لأن الصيام وقد يعني بعض الإخوة أول يوم يكون شاق عليهم وشيء من التعب عندي أنا شخصيا. نعم. إذا في أسئلة تفضل. يقول سائل: شيخنا أحسن الله إليكم، كيف يربى الأبناء على التوحيد والمعتقد الصحيح في خضم ما نعيشه من انتشار الشبهات وظاهرة انتشار الإلحاد أو انتشار ظاهرة الإلحاد في المجتمعات الإسلامية؟ كما كان المجتمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، المجتمعات فيها من الشرك وفيها من عبادة غير الله، وهدى الله الصحابة انتفعوا الحمد لله برسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فيسعى المسلم في تأصيل وتقعيد العقيدة بحيث لا يأتيه أحد، وكذلك التحذير لا يأتي الولد أحد من أهل الإلحاد شبهة، كذلك ينهاه عن أن يدخل أو أن يجلس مجالس أهل الإلحاد أو يدخل النت، لا يفتح له المجال في مثل هذا. هذا هو أساس البلاء، وهذه هي المصائب تأتي من هنا. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر إلى بلاد الكفر. لماذا؟ لأن بلاد فيها إلحاد وكفر وشرك، وأن العبد إذا سافر إليها لابد أن يتأثر بها، ولابد أن يصيبه شيء من ذلك. فأنت حافظ على أهلك وحافظ على أولادك، وحصنهم كما تحصنهم من الأمراض المؤذية والأمراض المزمنة، تعطيه تطعيم شلل الأطفال ضد شلل الأطفال وضد كذا، أيضا تعطي ولدك ما تحصن به من هذه الأفكار السيئة وهذه العقائد الباطلة. وطبعا الدعاء له مهم جدا، لأن يحفظه الله سبحانه وتعالى من هذه الفتن، الإيمان على الصالح. يقول السائل: السلام عليكم، أنا من السودان وموجود في مصر، هل أصلي صلاة التراويح أم أكتفي بصلاة العشاء؟ صلي صلاة العشاء وصلي صلاة التراويح، إيش دخل مصر للسودان والسودان؟ في أي مكان أنت كنت صلي، إلا إذا كنت تقصد أنت مسافر، إذا كنت مسافر صلاة الليل لا تسقط على المسافر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر حتى على راحلته في أثناء السفر، فيصلي صلاة الوتر صلاة القيام وهو على الراحل وهو في الطريق، فإن استقر ونزل في البلد التي سافر إليها كان من باب أولى أن يصليها، فيصليها صلاة الفريضة وصلاة التراويح أو صلاة القيام، هي يعني التراويح أو القيام أو صلاة الليل أو التهجد، كل هذه مسميات لمسمى واحد. خلاص. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر شيخنا والحاضرين، جزاكم الله خير، نفع الله بكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم.